الله لا شريك له الله أكبر الله أكبر الله لا

وهو منار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير سادة هداة يهتدى بهم. أما الآن فنصل إلى ختام فقرات هذه الأمسية من مسجد سيدي بحيبح بقرية زرقان مركز تلا محافظة المنوفية مع هذه الابتهالات والمدائح والمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وسلموا تسليما. إذا سألت فاسأل الله لا تسأل العبد عن عون وعن مدد واسأل إلهك رب العون والمدد. والجأ إلى الله والجأ إلى الله في كل الأمور ولا تطرق سوى بابه. إن كنت في كبد فعنده لذوي الحاجات ما طلبوا وبحره مورد للأم والولد. وكيف تطرق بابا مغلقا أبدا وباب ربك مفتوح إلى فاغ من علم العصفور